إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع ونفس لا تشبع وقلب لا يخشع ومن دعوة لا يستجاب لها. وهذه قراءة من كتاب شمائل النبي صلى الله عليه وآله وسلم، الأسوة والقدوة والحبيب والشفيع بإذن ربه صلى الله عليه وعلى آله وأزواجه وذريته. وقد وقفت بكم عند باب ما جاء في صفة إزار رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ختمنا الباب يا ناصر. وخلاصة هذا الباب أن صفة ثوب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فيما يتعلق بطوله من عند ساقيه وردت السنة فيما يتعلق بالثياب والأزر، وقد تقدم تعريف الإزار وهو ما يأتزر به الإنسان من طرفه السفلي أو من جسده من الطرف الأسفل، وأما الرداء فهو ما يرتديه الإنسان من الجسد الأعلى أو من طرفه العلوي. وقد تقدم سرد أحاديث في صفة إزار رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وخلاصة السنة في طول الثياب والأزر كالتالي: ورد عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم من حيث طول الإزار إلى نصف الساقين، ومن ذلك الحديث الذي مر بنا: إزار المؤمن إلى نصف ساقيه. وورد عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قوله: فإن كان ولا بد فإلى الكعبين، وما جاوز الكعبين ففي النار. وورد عند الإمام أحمد أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم ضرب بأربع أصابع تحت الركبتين، فهذه ثلاثة حدود وردت فيما يتعلق بطول الثياب. وذكرت نصا عن الإمام النووي رحمه الله أنه قال: المستحب في الأزر، المستحب أن تكون إلى نصف عضلة الساق، إلى منتصف الساقين. قال: وجائز ما بين المنتصف إلى الكعبين. ثم فصل ما جاوز الكعبين فقال رحمه الله: إذا تجاوز الإزار الكعبين وكانت هذه الإطالة نتيجة الخيلاء والكبر فهذا حرام حرام حرام. وورد فيه من الأحاديث ما ورد: ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم، ومنهم المسبل إزاره، من جر ثوبه خيلاء لم ينظر الله إليه يوم القيامة. وأما ما جاوز الكعبين فقال فيه بالكراهية. أقول: لكن حديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لعل صرفه إلى كراهية التحريم أولى، لأن الكراهية في لفظ الإمام النووي هنا حالة كونه قرنها بقوله يحرم، فمعناه أنها كراهية تنزيه، ولعل الأولى أن يقال كراهية تحريم، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال ما جاوز الكعبين ففي النار، ما جاوز الكعبين ففي النار. هل للعرف دخل في تحديد قدر طول الإزار وطول الثوب؟ نعم، فإذا كان العرف جار في مجتمع من المجتمعات أن تبلغ الثياب إلى ما تحت عضلتي الساقين فليكن كذلك، وإذا كان العرف جار وسائغ ولا يعدون ثوب شهرة إذا ما كان يصل إلى أقصى درجة إلى الكعبين لا إلى دونهما فهذا أيضا سائغ. أما إذا كان العرف جار بين الناس بإطالة الثياب حتى تجر على الأرض وتسحب فهذا عرف مخالف للشرع، فهذا عرف مخالف للشرع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول ما جاوز الكعبين ففي النار. بقي كيف نطبق سنة أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم ضرب بأربع أصابع إلى ما تحت الركبتين؟ أقول هذا يمكن للإنسان في إزار البيت أن يطبقه أحيانا فيكون مطبقا للسنة، لأن الإنسان إذا لبس في كثير من مجتمعاتنا اليوم لبس إزارا تحت الركبتين بأربع أصابع يكون مسخرة للناس ومضحكة ويكون ثوبه ثوب شهرة، وقد يسبب له هذا من الأمور والعلل النفسية ما الله به عليم. وقد أدركت بعض الناس والصلاة تقام وهم وراء شخص متسنن بهذه السنة بين أظهرنا قد رفع ثيابه بأربع أصابع أو دون تحت الركبتين فطفقوا يستهزئون ويسخرون، وصاحبنا وهو مصل كأنه واقف على الرضف على الجمرة المحماة. فلماذا يوقع الإنسان ما دام للسنة وجوه يمكن أن يطبق بعضها في بيته حيث لا يقع محذور من سخرية واستهزاء ومخالفة للعرف أو وقوع في لبس ثوب شهرة؟ فليطبق السنة هذه في بيته أحيانا، فألبسة البيت وأزرها هذه التي أتزر بها الناس ونأتزر بها في بيوتنا يمكن رفعها وخفضها كما نشاء. قال المصنف رحمه الله الإمام أبو عيسى الترمذي: باب ما جاء في مشية بالكسر كسدرة. مشية كسدرة أي الهيئة التي يعتاد الإنسان أن يمشيها في حياته اليومية. باب ما جاء في مشية رسول الله. قال: حدثنا قتيبة بن سعيد ثقة ثبت إمام من رجال الكتب الستة، قال: أخبرنا ابن لهيعة عبد الله بن لهيعة صدوق اختلط، عن أبي يونس هو مولى أبي هريرة سليم ابن جبير الدوسي مولى أبي هريرة ثقة خرج له البخاري في الأدب المفرد ومسلم وأبو داود والترمذي، عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: ما رأيت شيئا أحسن من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كأن الشمس تجري في وجهه. أولى الناس بشفاعة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وبالقرب من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم المكثرون من الصلاة والسلام على رسول الله، المكثرون من الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: البخيل من ذكرت عنده فلم يصل علي، البخيل من ذكرت عنده فلم يصل علي. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأزواجه وذريته. ما رأيت شيئا أحسن من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كأن الشمس تجري في وجهه أي نورا وإشراقا ولمعانا وبهاء وحسنا صلى الله عليه وآله وسلم. وهذا كما قال البوصيري رحمنا الله وإياه يقول إنما مثلوا صفاتك للناس، يعني هذا التمثيل شيء من التقريب، وإلا فحسن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ولئن قرن ببعض الأمور المحسوسة والملموسة فهو أجمل من ذلك كله صلى الله عليه وسلم. يقول البوصيري إنما مثلوا صفاتك للناس كما مثل النجوم الماء، يعني عندما نرى النجوم على صفحة الماء، نعم هي نجوم، هي نجوم، ولكنها لا تمثل تلك النجوم التي في السماء جمالا وضخامة ودقة. نعم، فهذه هي التشبيهات التي جرت من بعض المخلوقات المحسوسة والملموسة برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، إنما هي للتقريب كما قربت النجوم على صفحة الماء. قال وما رأيت أحدا أسرع في مشيته من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، كأنما الأرض تطوى له إنا لنجهد أنفسنا وإنه لغير مكترث صلى الله عليه وآله وسلم. سرعة مشيته وجلادته وكأن الأرض تطوى له صلى الله عليه وآله وسلم، هذا يدل على أنه لا يمشي مشية المتكبرين المتبخترين المعجبين بأنفسهم الذين يمشون مشية التبختر والبطر. وبينما وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه بينما رجل يمشي متبخترا خيلاء إذ خسف الله به الأرض، فمشية رسول الله بشيء من السرعة وكأنما تطوى له الأرض طيا يدل على تواضعه صلى الله عليه وآله وسلم وبعد مشيته عن التبختر والتكبر والتجبر والعجب. الإسناد هذا سنده فيه ضعف للكلام في عبد الله بن لهيعة، إلا أن الحديث صحيح رواه الترمذي في جامعه كما رواه في كتاب شمائل النبي صلى الله عليه وآله وسلم هاهنا. قال حدثنا علي بن حجر ثقة حافظ من رجال البخاري ومسلم والترمذي والنسائي وغير واحد، قالوا أخبرنا عيسى بن يونس السبيعي، عيسى بن يونس بن أبي إسحاق السبيعي ثقة مأمون من رجال الستة، عن عمر بن عبد الله، عن عمر بن عبد الله مولى غفرة ضعيف كثير الإرسال. قال أخبرني إبراهيم بن محمد ابن علي بن أبي طالب، إبراهيم بن محمد ابن علي بن أبي طالب صدوق، وصدوق معناه إيه؟ يعني صفة مبالغة تدل على الصدق. أنا أعلم أنه قد لا يتصور وقد يقال يا أخي أسرد المتن واشرحه واقفز بنا، لكن سرد المتون بأسانيدها، أولا إحياء لسنن أهل الحديث، فالإسناد من الدين ولولا الإسناد لقال ما شاء. ثانيا تطمين لقلوب المسلمين في أن تراثهم الإسلامي الممثل في كتاب ربهم وسنة نبيهم ما جاءنا عن طريق منامات ولا جاءنا عن طريق رؤى وأحلام، وإنما جاءنا عن طريق أسانيد، وهذه خصيصة كما ذكر ابن حزم في كتاب مراتب الديانة، يقول هذه خصيصة لهذه الأمة الإسناد، لا يعرف اليهود ولا تعرف النصارى ولا يعرف الكذابون الأفاكون من أهل الأهواء والغوغاء في هذا الزمان وفي كل زمان ما يعرفون كيف يوثقون تراث نبيهم. هذا بالملايين بين أيدينا ملايين الأسانيد مما يحمل المسلم على أن يسجد لله شكرا. الدين محفوظ، الدين محفوظ، كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. والأمر الثاني، أعرض لبعض أدبيات وأخلاقيات أولئك وأرى أن هذا من حقوقهم علينا. قوم من السلف ينقلون إلينا سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ألا يستحق الأمر منا أن نقف عند تراجمهم وأن نتبين أخلاقياتهم وأن ندرس أدبياتهم؟ لعل الله عز وجل أننا ما نصل إلى متن الحديث إلا وقد تشبعنا بتلكم الأدبيات والأخلاقيات. اللهم ارزقنا خلق رسول الله صاحب الخلق العظيم صلى الله عليه وآله وسلم، وأنلنا اللهم بإذنك شفاعته. من ولد علي بن أبي طالب، هذا صدوق كما قلت، قال: كان علي رضي الله عنه إذا وصف النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: كان إذا مشى تقلع كأنما ينحط في صبب. تقلع أي يرفع قدمه سريعا ولا يبطئ في وضع قدمه حتى يتبعها بالأخرى بعد فترة ولا بعد هنيها، وإنما يتعجل صلى الله عليه وسلم رفع قدمه ووضع قدمه الأخرى كالقلع، والقلع معناها رفع القدم بشيء من القوة، رفع القدم بشيء من القوة. كأنما ينحط في صبب أي كأنما ينحدر من مكان مرتفع ومنحدر. كيف يمشي الإنسان عندما يكون في مكان مرتفع ومنحدر إلى سفول؟ يسرع الخطى مع قلع كل خطوة، أي رفعها بقوة وضعها بعد الأخرى أو على إثر الأخرى. لماذا؟ لكي لا يؤدي هذا الانحدار به إلى السقوط. هكذا كانت مشية رسول الله. وهذا الأثر عن علي بن أبي طالب رضي الله، الحديث عن علي بن أبي طالب سنده ضعيف، سنده ضعيف لانقطاعه ولضعف عمر مولى غفرة، لكن لفظة كأنما ينحط من صبب ستمر بنا في إسناد معتبر، والحديث بهذا اللفظ صحيح يصح وإن لم يصح من هذا الوجه. قال: حدثنا سفيان بن وكيع. سفيان بن وكيع هذا ابن الإمام وكيع بن الجراح، كان صدوقا لكنه ابتلي بوراق أدخل عليه ما ليس من حديثه فنصح فلم يقبل فسقط حديثه، روى له الترمذي والنسائي. إيش معنى الكلام هذا؟ أي أن سفيان بن وكيع كان في الأصل صادق اللهجة، صدوق، لكنه ابتلي برجل يكتب له، يكتب له، لذلك الكاتب السكرتير، السكرتير الكاتب المعاون المساعد ينبغي أن يكون رجلا صالحا، ينبغي أن يكون رجلا صالحا، لأنه قد يدخل عليك من الكذب والزور ما أنت منه بريء وأنت منكر له. انتبه، فالإنسان بجليسه، الإنسان بجليسه، فليكن جليسك رجلا صالحا، إن نسيت ذكرك وإن ذكرك أعانك. الوراق يمثل هذا الجليس الصالح. سفيان بن وكيع رجل صالح صدوق، لكنه ابتلي بوراق فأدخل عليه في حديثه ما ليس منه، نصح فلم ينتصح، نصح فلم ينتصح فسقط حديثه. قال: أخبرنا أبي وكيع بن الجراح الإمام عن المسعودي. المسعودي هو عبد الرحمن بن عبد الله، المسعودي عبد الرحمن بن عبد الله صدوق اختلط قبل موته، وقال الحافظ ابن حجر: من سمع منه ببغداد، من سمع منه ببغداد فإنه سمع منه بعد الاختلاط. وهذا من ضوابط تحديد ما يقبل من أحاديث المختلطين مما لا يقبل. عن عثمان بن مسلم بن هرمز فيه لين، لين، لين يعني فيه ضعف يسير، لين يعني فيه ضعف يسير. عن نافع بن جبير بن مطعم فاعل الإطعام ثقة فاضل من رجال الستة، عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم إذا مشى تكفأ تكفؤا، يعني يميل إلى الأمام صلى الله عليه وآله وسلم. لاحظ هدي رسول الله صلى هذا الحديث، هذا النص هو الذي ثبت، الذي قبله في ثبوته نظر اللهم إلا الشطر الأخير، هذا الحديث هو الصحيح. كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم إذا مشى تكفأ تكفؤا، أي يميل إلى الأمام، ما يميل يمنة، ما يمشي يمنة ولا يمشي يسرة ولا إلى الوراء، ولكنه صلى الله عليه وسلم يتكفأ تكفؤا، يمشي ينحدر إلى الأمام، كأنما ينحط من صبب، أي كأنما ينحدر من مكان مرتفع. فهذا بلا ريب أنه من السنة. هذه الأمور المنقولة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم بلا ريب أن الإنسان يتطبع بما تربى عليه منذ الصغر، في مشيته، في جلسته، في أكلته، في شربته، في ضحكته، في بسمته، هذا شيء يغلب الإنسان، يغلب الإنسان، كما قال قائلهم: وينشأ ناشئ الفتيان منا على ما كان عوده أبوه. لكن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إنما الحلم بالتحلم، وإنما الصبر بالتصبر، ها؟ ومن يتصبر يصبره الله. نعم، قد تكون المشية مشية المتبخترين، مشية النساء، مشية المتغنجين المتكسرين من المتخنثين، لكن الإنسان إذا علم هديا عن رسول الله وجاهد نفسه حالة كونه مربا مترب على خلاف ذلك الهدي يزيد أجره وأجرك على قدر نصبك، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة، وبنى على هذا الأصوليون: الأجر على قدر المشقة. ما هو كلام هراء، ولكن له أصل أصيل: إن أجرك لأم المؤمنين عائشة رضي الله عنها على قدر نصبك، تعبك، تتعب ها وتتغرب في الحج وفي الطواف وفي السعي، احتسب، احتسب الحرارة، احتسب الازدحام، احتسب النصب، احتسب التعب، فإن أجرك على قدر نصبك وعلى قدر تعبك. فالإنسان قد يكون تكون مشيته متبختر منذ نعومة أظفاره، يمشي متبخترا أو يمشي متكسرا متغنجا كمشية النسوان، لكن أما وقد سمع أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يمشي تكفؤا، يعني إلى الأمام، مشية رجولة، مشية جدية، مشية تواضع، كأنما ينحدر من صبب، فليجاهد أحدنا نفسه أن يمشي هذه المشية. عرفنا هذا يا أخوانا؟ يعني ممكن الواحد يمشي يميل بيمينه عن يمينه وبيده اليمنى عن يساره، ها؟ أو يمشي يميل بصدره يمنة ويسرى كأمواج البحر، كهيئة مشية المتكبرين، لكن بسم الله يستعين الإنسان بربه، يتكفأ تكفؤا كأنما ينحدر من صبب، كما هي مشية رسول الله، وله في هذا أجر، وقد يتعاظم أجره إذا كان يجاهد نفسه على خلاف مشيته التي تعود عليها. قال: باب ما جاء في تقنع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. الأصل في التقنع أيها الإخوة: لبس قناعا، المراد به إلقاء الخمار أو العمامة على الرأس حتى يغطى بها جزء من الوجه، أو ما يسمى بالتلثم، هذا التقنع أو القناع. الأصل فيه في اللغة هو إلقاء الثوب عمامة أو خمارا من على الرأس حتى يغطي شيئا من وجهه، هو التقنع. وفي أحاديث الهجرة التي مرت بنا، من أحاديث الهجرة التي مرت بنا نص فيه التقنع، فمن يستحضر هذا النص وله هذا التفسير. من أحاديث الهجرة التي مرت بنا ومرت بكم منذ الصغر حديث فيه خروج النبي صلى الله عليه وآله وسلم متقنعا، فمتى كان متى كان يا رضوان؟ عند خروج النبي صلى الله عليه وآله وسلم من بيته إلى بيت أبي بكر خرج متقنعا. قلت فيه فائدة وهي أقول استوجبت، ولكن الأخذ بالسبب، وإلا فلو أراد الله تبارك وتعالى ولو شاء لنبيه أن ينصره وأن يظهره وأن يسري به من غير أن يسلك طريق الهجرة لفعل، فالله على كل شيء قدير وبالإجابة جدير. ولكن حتى يعني يتلقن المسلمون هذا الدرس البليغ أن الأخذ بالسبب من التوكل، اعقلها وتوكل. الباص موجود والفلوس والقروش في يدك وأنت تنوي الحج لكن إذا قيل لك يا أخي قل إن شاء الله نصل إلى مكة إن شاء الله في الساعة الواحدة والثانية، ما تقول المال في جيبي والباص عند السهادة أصلي العشاء وأمشي، وإيش الداعي أن أقول ما شاء الله؟ سبحان الله، وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين، لا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله. رأيتم مصارع الناس؟ رأيتم مصارع أقوام؟ كل شيء بإذن الله تبارك وتعالى، كل شيء بإذن الله، وما تشاءون إلا أن يشاء الله. نترجم عن هذا الإيمان الراسخ في قلوبنا في أنه ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، تارة بقولنا إن شاء الله، تارة بقولنا ما شاء الله تبارك الله، تارة بقولنا كنز من كنوز الجنة، كنز من كنوز الجنة يا زائري الكريم، كنز من كنوز الجنة أن تقول لا حول ولا قوة إلا بالله، كنز من كنوز الجنة أن نكرر وأن تلهج ألسنتنا بقول لا حول ولا قوة إلا بالله، لا حول ولا قوة إلا بالله. لكن المراد بالتقنع ها هنا ليس هذا، المراد بالتقنع ها هنا وضع الزيت على الرأس، لأن الادهان والإكثار من الدهن بالزيت سنة، كما كان يصنع رسول الله صلى الله عليه وسلم، يحتاج الأمر حتى لا يتطاير ولا يتناثر الزيت على بقية الثياب أن يوضع قناع. هذا ها هنا المراد بالقناع هو وضع قطعة قماش أو طرف من الثوب على الرأس المزيت، وإن كان في الحديث ما فيه. قال حدثنا يوسف بن عيسى هو الزهري ثقة فاضل من رجال البخاري ومسلم والترمذي والنسائي، قال أخبرنا وكيع بن الجراح الإمام، قال أخبرنا الربيع بن صبيح، ولا تقول صبيح، الربيع بن صبيح بالفتح صدوق سيء الحفظ، عن يزيد ابن أبان الرقاشي مع زهده وعبادته وجلادته كان ضعيفا، وهذا لا غرابة ولا غضاضة، فالمحدثون رصدوا هذه الظاهرة. لاحظ هذا، أهل الحديث الذين حفظ الله بهم السنة بعشرات الألوف من أحاديث رسول الله ما كانت تسيرهم العواطف فقط كما تسيرنا أو تسير كثيرا من الناس اليوم، يعني إذا كان زاهد عابد ما يقول اذهبوا إليه واسمعوا منه، والله رجل في خير وصلاح وزاهد لكن هل هو من أهل الحديث؟ يضبط حديث رسول الله ولا فيه غفلة؟ يضبط الحديث ولا فيه غفلة؟ لأن بعض الناس اليوم ما أن يرى شيخه وإمام مسجده في بلده يراه رجل عابد ومتبتل ورزين وهيبة وهيئة عمامة وجبة بشت، يرى هذه الهيئة والهيبة حتى يلقي بين يديه بعصا التسيار تحليلا وتحريما، هذا ما يصلح يا أخواننا، هذا من المواطن من مواطن الانزلاق والهلكة، لكن لا بد أن يبتلى. هل يشهد له؟ يشهد له العلماء بأنه رجل عليم خبير راسخ في الشيء الذي يتكلم فيه أو لا. أما مجرد من يذكر الأثر عن مالك، وهذا للمرة الثالثة نذكره، أريد مالكيا يذكر أثرا عن شيخه عن إمام مذهبه مالك رحمه الله، إيش قال في هذا؟ يقول أنا أذكر لكم طرفا من الأثر، يقول أدركت، هذا للمرة الثالثة أو الرابعة أذكر هذا الأثر لأن فيه فائدة، لا تغتر بإمام مسجدك أو برجل يقال فيه والله هذا الشيخ يقال فيه شيخ الطريقة، معناه أن طريقي إلى الله طريقه من طريقه، قال حلال أقول آمين، قال حرام أقول آمين، قال سنة أقول آمين، هذا ما يصلح إذا لم يشهد له بالربانية وبالتبتل فيما يتعلق بالعبادة وفي الرسوخ بالعلم وفي عقيدة رسول الله صلى الله عليه وسلم، عقيدته كعقيدة رسول الله، ما يصلح. قال الإمام مالك أدركت 70 من أهل المدينة، ها يا مالكي يا مالكي، درست الموطأ؟ تعرف عقيدة الإمام مالك رحمه الله إيش هي عقيدته؟ تعرف كيف سلوك الإمام مالك وكيف كان يربي تلامذته في مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ أم أنك لا تعرف إلا أني مالك وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى؟ لا، لابد إن كنت مالكيا أن تدرس من هو مالك. عقيدة مالك عقيدة رسول الله صلى الله عليه وسلم، عبادة مالك عبادة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، معاملة مالك معاملة رسول الله صلى الله عليه وسلم، هيبة مالك وتحكيمه لشرع الله، كان يجلس على يمين الخليفة، الخليفة يستشيره في الدماء، ما يريق أي أحد دم المسلمين من غير فتوى عالم رباني كالإمام مالك. كان مالك يجلس على يمين الخليفة يقول اقطع يد هذا بالكتاب والسنة، اضرب عنق هذا بالكتاب والسنة، اسجن هذا بالكتاب والسنة. هذا معنى شرع الله، أن يكون العلماء الربانيون بكتاب الله وسنة رسول الله، ها، لا الغوغائية ولا السفسطائية. لعلنا نتعظ إن شاء الله، ولا يلدغ المؤمن من جحر مرتين. لا والله، الحكم للشعب، إذا كان الشعب يريد اشتراكية اشتراكية، إذا أراد الشعب صهيونية صهيونية، إذا أراد الشعب بلية بلية، إذا أراد الشعب أذية أذية. لا لا لا لا لا، انتبه يا أخي انتبه، أرقتم الدماء لا تذهب سدى، إذا أرقتم الدماء يجب أن يكون الثمن غاليا، وهو شرع الله المنزل على النبي المرسل صلى الله عليه وآله. ومن أراد أن يلعب أن يلعب فيصرفنا بعد إراقة دمائنا عن غير شرع ربنا، فقولوا له لها قديمة، هذه الخدعة قديمة، هذه عندما كنا ندفن رؤوسنا مثل النعام في التراب، أما الآن فنقول الأرض احفظ احفظ احفظ، الأرض أرض الله، والسماء سماء الله، ونحن عبيد الله، حكموا فينا شرع الله. أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما؟ لكن يحتاج إلى يقين، يحتاج إلى يقين. وتنال الإمامة في الدين كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية بإيش؟ بالغناء والرقص والعبث والاستهزاء بالدين. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية إنما تنال الإمامة بالدين باثنتين، ها بسم الله، أكمل العبارة التالية. يقول ابن تيمية رحمه الله تعالى تنال الإمامة بالدين باثنتين، بالصبر واليقين. الدليل، أنتم تيميون، أنتم تيميون طابور خامس، فين الدليل؟ الدليل من كتاب الله عز في علاه، قال الله تبارك وتعالى، ها، قال الله تبارك وتعالى وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. إن قلت يا أخي عندنا أقليات وعندنا يا أخي المسلم, المسلم والله يحفظ الحقوق, والله يحفظ الحقوق, والله يقيم الحدود, لأن مقتضى تحكيم شرع الله المحافظة على الدماء وعلى الأعراض وعلى الأموال وعلى الحقوق وعلى حقوق أهل الذمة. لا تخافوا, قولوا لهم لا تخافوا, عندما نحكم شرع الله فيكم والله لن تزهق نفس ولن تراق قطرة دم إلا بحق, ها؟ إلا بحق, لا خوف. لكن هذا ما يتحقق في الطغيان, ولا يتحقق عندما يحكم غير شرع الله, بل سيدهسون بالدبابات ويزهقون الأرواح وينتهكون الأعراض. إذا كان المصلحة في الديمقراطية قالوا ديمقراطية, وإذا كان المصلحة في دهس الشعب بالدبابات فليدهس الشعب بالدبابات. لكن هذا في ظل الحكومة الإسلامية العادلة, والله لا يكون ولن يكون. ينزل ها هنا ولي أمركم يقول هل تريدون شيئا, هل تتألمون, هل أنتم مجروحون, هل أنتم مكلومون, من الفقراء, من المساكين, من الأرامل, أجوع لتشبعوا, أضعف لكي تكونوا أقوياء, أكون محتاجا ولكن تكونون أغنياء. هذا في ظل من؟ في ظل الحكومة الإسلامية وفي ظل تحكيم شرع الله. يا إخواننا, أن قولوا لأهل بلدكم, قولوا له أزهقتم دماءكم وذهب الألوف من الأنفس, فيا إخواننا لابد أن يكون الثمن نفيسا عزيزا كريما, ما هو بعد ما نريق 3,000 و10,000 نفس نقول آمنت بالبعث ربا لا شريك له وبالعروبة دينا ما له ثاني, كفر ورد عن دين الله. أو كما قال الآخر, إن فتحت فلسطين وتمكنت من الصلاة في بيت المقدس لأرفعن راية العلمانية. الله أكبر, الله أكبر. بينما تجد نتنياهو يقول أنا ما هو اسمي نتنياهو, أنا اسمي يعقوب ويعقوب إسرائيل, نحن بنو إسرائيل نستحق الأرض التي تقيمون وتعيشون عليها. نحن سبحان الله, يعني بينما تجد اليهود هكذا يفتخرون ويستعلون بالباطل, تجد المسلم يدفن رأسه في التراب يقول والله إسلام ولا نصف إسلام, ربع إسلام, عشر إسلام. اللهم اهدنا وإياهم في من هديت. عن أنس بن مالك قال كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يكثر القناع كأن ثوبه ثوب زيات, كأن ثوبه ثوب زيات صلى الله عليه وآله وسلم. الإسناد للأسف شديد ضعيف, والحديث كذلك ضعيف, وإن صح الحديث فهذا لا يتعارض مع حرص رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على نظافة ثيابه ونظافة مظهره. نعم, لا يتعارض هذا مع هذا, لأن هذا وضع خاص يكون الإنسان في بيته يزيت رأسه أو يدهن جسده بالزيت, لا سيما بزيت الزيتون, وقد أوصى النبي صلى الله عليه وسلم بالادهان, كل الزيت والدهن به. قد يلبس ثيابا فيها شيء من الاتساخ, لكن ليس معنى هذا أن هذا المظهر هو الذي يظهر به دائما. فالأصل في رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم النظافة, النظافة. هل لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال النظافة من الإيمان؟ ها يا شيخ ناصر, ما يصح حديث عن رسول الله يقول صلى الله عليه وسلم فيه النظافة من الإيمان أبدا, وإنما فيه بدائل عندنا, فيه بدائل. نظفوا أفنيتكم ولا تشبهوا باليهود. أرفع شعب الإيمان قول لا إله إلا الله, وأدناها إماطة الأذى عن الطريق, إماطة الأذى عن الطريق، فمن وجد شيئا في بيت الله لا سيما في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم فليمطه، مو هو يدخل عند مسجد عند الباب ويروح ينفض نعليه، غاية في السوء وغاية في سوء الأدب. يأتي ها إلى وسط المسجد النبوي فيدخل فيه بنعليه، إنا لله وإنا إليه راجعون، أو يأتي إلى عند الباب ويروح ينفض النعلين، أو ينفض ثيابه لأنها مغبرة، ما يجد ينفض ثيابه إلا في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. البصاق في المسجد خطيئة، الرسول صلى الله عليه وسلم يقول البصاق في المسجد خطيئة وكفارتها دفنها، كفارتها دفنها، ما هو يمتخط في المنديل ثم بعد ذلك يقذف به في أي جهة من الجهات ويقول ثمة عمال نظافة. يا أخي أنت ما لك ولعمال النظافة، عمال النظافة ما يحشرون في قبرك ولا يحشرون معك في حشرك، أنت ستكتب عليك خطيئة لأنك ألقيت بمنديل القاذورات في مسجد رسول الله أو في أي بيت من بيوت الله. باب ما جاء في جلسة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. قال الإمام أبو عيسى الترمذي حدثنا عبد بن حميد ثقة حافظ، روى له البخاري تعليقا ومسلم والترمذي، قال أخبرنا عفان بن مسلم ثقة ثبت من رجال الكتب الستة، قال حدثنا عبد الله بن حسان التميمي مقبول، مقبول يعني معناها يعني بين بين، فإذا انفرد بحديث هذا قد يكون حديثا ضعيفا منكرا، عن جدتيه، لاحظ هذا من المبهمات ووقع في اسميهما تصحيف كثير، الصواب في الجدتين هما صفية بنت عليبة ودحيبة بنت عليبة، صفية ودحيبة بنتا عليبة، صفية ودحيبة بنتا عليبة، كلتاهما مقبولتان، ومقبولتان معناها قريبتان من الجهالة، والجهالة في طبقة التابعين من أجل عين هذا القرن لأنه من القرون المفضلة. قال ابن كثير والذهبي الجهالة في طبقة التابعين أخف وأيسر منها في سائر الطبقات. من أجل ماذا؟ تعرفون من أجل ماذا؟ عندما يقال أي جيل وأي قرن يصلح أن يكون أنموذجا لتطبيق للإسلام عملي، أي قرن تختار يا زائري الكريم؟ أي قرن تختار ليكون ممثلا وأنموذجا رائعا لتطبيق كتاب الله وسنة رسول الله؟ أقرننا على حد قول ذلك المؤلف من هنا نبدأ، من هنا نبدأ، سبحان الله، يعني نقطع صلتنا، نقطع صلتنا بالقرون التي خلت. فرد عليه أحد العلماء قال من هنا نعلم أننا مقصرون، أننا محسرون، أننا بعيدون، أننا قريبون من خير القرون. من هي خير، ما هي خير القرون؟ خير الناس القرن الذي أنا فيه، الصحابة، ثم الذين يلونهم التابعين، ثم الذين يلونهم أتباع التابعين، أولئك أقوامي فجئني بمثلهم إذا جمعتنا يا جرير المجامع. لا تقل لا والله المفتي الأعظم عندنا في البلد، ها هو وأتباعه هم القدوة والأسوة، هذا قد وقد قد وقد، وقد يأتي فيخلع على قوم خلص في العقيدة فيقول اقتلوهم كما يقتلوا هم كلاب أهل النار. الله أكبر، هذه الدعوة المعروضة في الأيام الماضية، يأتي أقوام للخلص من المسلمين المطبقين لشرع الله فيعظم على قلبه كيف يسبقونني في التطبيق والالتزام، فيروح ينزل أحاديث الخوارج على هؤلاء القوم، قوم في القطب المتجمد الشمالي 10,000 مطبقون لشرع الله يحكمون كتاب الله سنة رسول الله، ما أعجب أقواما آخرين، وإن لم يهتدوا به مثل المشركين الأولين ما يقولون اللهم اهدنا، فإذ لم يهتدوا به فسيقولون هذا إفك قديم. يروح يأتي بأحاديث الخوارج ينزلها على أولئك الأقوام الخلص، فاللهم اهدنا وإياه وجميع المسلمين في من هديت. يقول عن قيلة بنت مخرمة، بعدين في شيء يذكره الذهبي، أنا أذكره هذا حتى أسري عنكم شوي. يقول الذهبي رحمه الله: ما يوجد من راويات الحديث من النساء ولا المحدثات ما وجدت منهن ضعيفة ولا كذابة، على خلاف الرجال ما شاء الله، ها هات أخمش بالكوم، كذاب متهم بالكذب يسرق الحديث. الذهبي يقول: هذا ما وجدته في الحريم، حريمهم حريمهم وإن شاء الله حريمنا أقول نساؤهم وإن شاء الله نساؤنا، لكن يحتاج إلى معرفة إيش معنى قوامة، إيش معنى قوامة، إيش معنى خيركم خيركم لأهله. الآن سيمر بنا إيش كان يصنع يا أم المؤمنين عائشة رسول الله في البيت، ما كان يجلس يتصدر يحط رجل على رجل، ما كان يجلس يتصدر ويصدر أوامر، لكن ما في الميدان يا أبو حميدان ما في عمل، ما في رأفة، ما في عطف، ما في مساعدة، ما في تمريض، ما في، لا بس يحط رجل على رجل يصدر أوامر، وفي النهاية يصدر القرار حكم قرقوش بإبعاده من البيت إذا تمكن أبناؤه ذكورا وإناثا وبلغ من الكبر عتية، يصدر في آخر عمره قرار جائر، لأن قراراته كانت شفهية أو كانت كحكم قرقوش كما يقولون، ما لها أثر من خلق خير البرية. إيش الحكم الجائر الذي يصدرونه؟ ضعوه في مراكز العناية التأهيلية ومستشفيات دار العجز، لأنه ما كان معنا لا قلبا ولا قالبا. أقول حكما لمثل هذه القضية: عاقون عاقون عاقون، لكن قد يكون المرء بسلوكياته البعيدة عن خلق رسول الله متسببا في عقوق أبنائه له، أليس ذلك كذلك؟ أليس ذلك كذلك؟ ينشأ ناشئ الفتيان منا على ما كان عوده منذ الصغر: يا حبيبي يا ولدي هذه جائزة، إن حفظت جزءا إن حفظت حديثا، يا حبيبي يا بني هلما نتنزه نزهة بريئة إلى الشاطئ، يوم بعد يوم بعد يومين يلعب يداعب يذاكر معهم. إيش معنى يذاكر؟ كثير من الناس يقولون أبناؤنا أصيبوا بالبلادة والغباء والسذاجة، مع أنك لو اختبرت اختبار علمي لوجدتهم من الممتازين. طيب ليش البلادة؟ ليش السذاجة؟ أنت يا أبا خالد يا أبا علي يا أبا حسين، ليش السذاجة والبلادة؟ إيش تعمل لما تدخل البيت؟ قال: والله هم يذاكرون في غرفهم وأنا جالس أتفرج الأخبار والأنباء وموجز، موجز الأنباء وموجز الأخبار ويطالع الأسهم لا لا لا لا لا لا، عندما ترجع إن شاء الله فك الكتاب. شوف هذه الطريقة المثلى والله مجربة، إكسير مجرب للبلادة والغباوة والسذاجة. يا ولد راجعت الرياضيات والتفسير والعقيدة؟ قال: إيه حمد لله تمام. قال: تمام؟ قال: تمام. قال: طيب تعال هات الكتاب. ما أنت انطلي علينا الحيل يا أخواننا، ينام طول الليل ويجلس على القنوات الفضائية وفي المعاكسات، وبعدين يقول: لا أبدا تمام، وعندما يختبر ويأتي بالشهادة صفر تحت الصفر. سبحان الله العلي العظيم، تحت المستوى المطلوب بصفر. كيف الكلام هذا؟ جيب الكتاب اجلس معاه من أول يوم في الدوام. بسم الله الرحمن الرحيم: باب ما جاء في جلسة رسول الله. حدثنا عبد بن حميد. قفل يا ولدي يا حبيبي، قفل الكتاب. شيخ الترمذي مين يا شيخ؟ أقول شيخ الترمذي مين هنا؟ ها عبد بن حميد الكشي. هذا الكشي هو صاحب مين؟ صاحب أي كتاب؟ والله يا إخواننا مجرب، إن شاء الله ما يمر الفصل إلا ويكونون متفوقين ممتازين. كل مادة كل يوم كل يوم الصفحة، صفحة 20 بسم الله، في القرآن في الحديث في الرياضيات في الفيزياء في الكيمياء. ها ذاكرت؟ ذاكر صفحة رقم كذا على اليسار، ذاكر هات الكتاب، بسم الله، يلا بسم الله غيب. والله يتحولون من البلادة والسذاجة إكسير نافع وعلاج ناجع إلى الذكاء وإلى الحفظ، لا سيما لكتاب الله عز في علاه. طيب، عن قيلة بنت مخرمة رضي الله عنها أنها رأت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في المسجد وهو قاعد القرفصاء بالقاف والراء والفاء والألف والهمزة. إيش معنى قرفصاء؟ يعني جالسا محتبيا قد ألصق طرفي فخذيه في بطنه الشريف صلى الله عليه وآله وسلم، ثم بعد ذلك اتكأ على ساقيه وفخذيه باليدين أو بشيء يستعين بها كالمحبات بالنسبة لإخواننا الحضارمة. إخواننا الحضارمة واليمنيون لديهم شيء يسمى محبات. أرجوكم من كان له صديق يمني أو حضرمي أن يطلب منه هدية، يقول له إذا رجعت إلى حضرموت أو إلى اليمن اهدني محبات. هذه المحبات ما هي؟ تنزل منزلة هذا الكرسي الصغير الذي قد يزاحمنا في ليالي رمضان، قد يزاحمنا في ليالي رمضان نستعين به للقرفصاء أو الحبوة أو الاتكاء، ولكنه قد يزاحمنا ويقطع صفوفنا. أما المحبات اليمنية الحضرمية فإنها قطعة قماش تجعلها في جيبك، وإذا أردت أن تحتبي أو أن تجلس القرفصاء جعلتها على ظهرك وعلى طرفي ساقيك وفخذيك، فجلست كما جلس رسول الله جلسة القرفصاء أو الاحتباء. قالت: فلما رأيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم المتخشع في الجلسة، هنا التاء قد تأتي متخشع ومتخضع، ها قد تأتي للتكلف، لكنها ها هنا ليست للتكلف، وإنما زيادة مبالغة في صفة جلسة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، أي أن جلسته كانت جلسة خشوع. تقول قيلة بنت مخرمة وهو قاعد القرفصاء محتبيا، قالت: فلما رأيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم المتخشع في الجلسة أرعدت، أي أخذتني رعدة. الرعدة الفرق، الفرق هو الخوف أو الشعور بالخوف. أخذتني رعدة أي أخذني شيء من الخوف من الفرق. أخذتني رعدة أي نوع من القشعريرة نتيجة خوف من هذا الخشوع الذي رأيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عليه. إذن هذا الحديث فيه مشروعية القرفصاء أو الاحتباء، مشروعية جلسة القرفصاء أو الاحتباء، وأن تكون جلسة المرء بخشوع بخشوع. قال: حدثنا سعيد بن عبد الرحمن، ها طيب سيأتي، أقول سيمر بنا وهو في مكانه، لأن الحديث في مسلم، لأن الحديث في مسلم النهي عنه. قال: حدثنا سعيد بن عبد الرحمن المخزومي ثقة من رجال الترمذي والنسائي. قالوا: أخبرنا سفيان، سفيان هنا بن عيينة يا أخوانا الإمام الثقة الحافظ، عن الزهري عن عباد بن تميم ثقة من رجال الستة، عن عمه، عمه صحابي عبد الله بن زيد رضي الله عنه، أنه رأى النبي صلى الله عليه وآله وسلم مستلقيا في المسجد. مستلقيا إيش معنى مستلقيا؟ يعني مضطجعا على ظهره. أين؟ في المسجد. هذا حتى تخف لومتنا يخف تثريبنا، لأن بعض الناس مسكين ينتظر ما بعد الفجر إلى طلوع الشمس حتى يركع ركعتين، أو ما بين المغربين، بين المغرب والعشاء انتظار الصلاة بعد الصلاة فذلكم الرباط، فقد يحتاج إلى هذه السنة. الاستلقاء وهو إيش؟ الاضطجاع على الظهر، مو على البطن. نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن ينام الرجل على بطنه، نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن ينام الرجل على بطنه، ونهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يتكئ الرجل على إلية إحدى يديه يمنى أو يسرى، وقال هذه جلسة المغضوب عليهم. فيجلس الإنسان إما متكئا أو مستلقيا. ما معنى الاستلقاء؟ الاضطجاع. ليش ما تقول نوم؟ لا لا لا لا لا، الاضطجاع ما يقتضي نوما، لأن بعض الناس الله يغفر لنا ولو ينام ويشخر شخيرا ويغط غطيطا، فإذا قامت الصلاة قد قامت الصلاة حسبي الله ونعم الوكيل. قم يا شيخ العين وإكاء الساه، قم فتوضأ مرة ثانية. هذا يدل على يعني قلة ورع. والشيء بالشيء يذكر. بعض الناس يحج ويسأل عن الجمار ويسأل عن الطواف، وبعدين الصلاة يضيع صلوات يضيع صلوات. يقول إيش أعمل؟ قامت الصلاة وأنا في الطواف وازدحام شديد. كيف الازدحام؟ قائمون واقفون. أومئي ماء برأسك، برأسك، واجعل السجود دون الركوع وأنت قائم، أنت قائم. أومئي ماء ولا تترك صلاة. يا أخي الحاج لا تترك صلاة، بارك الله فيك. الحج فريضة ولا الصلاة أعظم من فريضة الحج، فأرجو أن نتنبه لهذا. مستلقيا صلى الله عليه وآله وسلم في المسجد، واضعا إحدى رجليه على الأخرى، واضعا إحدى رجليه على الأخرى. لكن يشكل عليها الشيخ ناصر، جزا الله خير، أخ ناصر يقول يشكل عليها أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الاستلقاء وعن وضع اليمنى على اليسرى. نعم، الحديث في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن هذا، فقال لا يستلقي أحدكم ويضع يمناه على رجله اليمنى على رجله اليسرى. بعضهم قال بالنسخ، بعضهم قال بالنسخ، ولكن هذا لا يسلم. الجمع أولى، لأن الجمع نصير إليه ما استطعنا إلى ذلك سبيلا، هو مقدم على الترجيح علاوة عن أن يقال بالنسخ. فكيف جمع العلماء؟ إذا كان الاستلقاء بحفظ العورة كأن تكون متسرولا تأمن من أن تنكشف عورتك، فاستلق على ظهرك ولا حرج أن تضع يمناك على يسرك، لأنك تحافظ على عورتك. متسرول، إيش معنى متسرول؟ ها، إيش معنى متسرول؟ يعني لابس سروال، لابس سروال. ويروى وينظر صحته، وقد بحثت عنه دهرا، تسرولوا واعتزروا. وإن صح هذا الخبر يأمر سيد البشر بأن يأتزر العبد ويتسرول، يأتزر ويتسرول. لكن إذا لم يأمن فعليه يوجه حديث مسلم في النهي، كأن يكون الإنسان مؤتزرا ليس بمتسرول، أو أنه يتوقع نومة ثقيلة يغيب عن الوجود مع هذه النومة إلى درجة أن تنكشف عورته باستلقائه، وعندئذ يتوجه النهي. نهى النبي عن الاستلقاء مع وضع اليمنى على اليسرى. أسأل ولا خلاص؟ أقول أسأل ولا؟ طيب، رأى النبي، نعم، قال حدثنا سلمة بن شبيب، سلمة بن شبيب ثقة من رجال مسلم والسنن الأربعة، قال حدثنا عبد الله بن إبراهيم المدني، متروك، وبكل أسف متروك يعني بمعنى أنه يعني ارتكب أمورا كثيرا استحق بسببها أن يترك حديثه عند العلماء والمحدثين، وهذه كلمة شديدة يعني خذها على الطائر كده، هذه موعظة للنخب، يعني يقال هذا الرجل تركناه، ما في خير تركناه. أنت إيش تقول؟ تقول ما في خير تركناه. هكذا أهل الحديث، إذا كثرت الأمور التي تصدر من هذا الراوي يتركونه، فإذا اجتمعت كلمتهم يبصم بالعشرة على أنه يستحق الترك بجدارة. قال الإمام النسائي لا يترك حديث الرجل حتى يجتمع الجميع على تركه، لا يترك حديث الرجل حتى يجتمع الجميع على تركه. جميع يعني هذا نستفيد منه ماذا؟ نستفيد منه ما قاله رسول الله، شهادة المسلمين على رجل بالخيرية وبالشر شهادة مقبولة، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم إيش يقول في الحديث الصحيح؟ أنتم شهداء الله في الأرض، أنتم شهداء الله في الأرض. نأتي لحي من الأحياء نسأل إيش رأيكم في الجار؟ واحد يقول والله ما عمرنا رأيناه في المسجد، والثاني يقول هذا رجل شرير، والثالث يقول هذا رجل سيء الأدب، والرابع يقول معاملته، والخامس يقول خائن، والسادس يقول غدار. أنتم شهداء الله في الأرض، والعكس بالعكس. تأتي الإنسان يقول هذا رجل سبحان الله، رجل والله أشهد به له بأن يعني ملائكي الأدب، أدبياته عالية، رجل فيه خير فيه صلاح، أنتم شهداء الله في الأرض. فالإنسان يكون أحرص ما يكون على شيء أولا وأخيرا يقربه من الله، وثانيا يقربه من قلوب الناس حتى يشهد له إيه؟ يشهد له بالخيرية. عن ربيح اللي قبله إسحاق بن محمد الأنصاري مجهول من رجال أبي داود والترمذي في الشمائل، عن ربيح ابن عبد الرحمن ابن أبي سعيد مقبول من رجال أبي داود والترمذي في الشمائل وابن ماجة، عن أبيه هو عبد الرحمن ابن أبي سعيد الخدري ثقة من رجال مسلم وخرج له البخاري تعليقا، عن جده أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا جلس في المسجد احتبى بيديه، إذا جلس في المسجد احتبى بيديه. سؤال: مر أن رسول الله من هيئتي من جلسته أنه يجلس القرفصاء، القرفصاء معناه إيش؟ معناه الاحتباء. الاحتباء هل يلزم منه الاحتباء بآلة أو الاحتباء باليد؟ هنا شيء مفصل. قال عن أبي سعيد الخدري قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا جلس في المسجد احتبى بيديه، يعني جلس جلسة القرفصاء لا بمحبات أو بأداة أو بغيرهما، بل بيديه صلى الله عليه وآله وسلم. للناحية العلمية والأمانة السند ضعيف جدا، السند ضعيف جدا، لكن المتن صحيح، أصله مخرج في صحيح مسلم، أصله مخرج في صحيح مسلم. رب قائل يقول وبهذا أختم درس الشمائل اليوم: هل الاحتباء مشروع في جميع الأوقات؟ الجواب لا، الاحتباء مشروع في جميع الأوقات بشرط عدم انكشاف العورة وبيان السوءة، ومنهي عنه متى؟ يوم الجمعة والإمام يخطب، كما ورد في الصحيح، أصل الحديث مخرج في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الاحتباء يوم الجمعة والإمام يخطب. ما في احتباء، ما في احتباء، لأن الاحتباء مظنة خروج شيء، وهذا يوقع المحتبي في يوم الجمعة يوم الازدحام، يوقعه في حرج، وقد يؤخره عن شهود الخطبة، وقد يؤخره إذا كان يتأخر في الطهارة والوضوء، قد يؤخره عن شهود صلاة الجمعة. الأخ يشير بأصابعه، يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم كما نهى عن الاحتباء يوم الجمعة نهى عن تشبيك الأصابع في أثناء خروجك إلى المسجد، لا تشبكن ولا تفقعن. سؤال: ما معنى التشبيك والتفقيع أو الفرقعة؟ التشبيك هو هذا، إدخال الأصابع في بعضها، الفرقعة هي الطقطقة أو الطقطقة على قول سوقة الناس، يعني بعض الناس يجلس بدل ما يسبح يجلس يطق، هذا الطق خليه هناك، هذه رياضة الأصابع والمفاصل، دعها بعد الانصراف من الصلاة وعقب الخروج من المسجد. أما وأنت قادم على المسجد أو في المسجد فلا تشبيك، فقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن التشبيك، ولا فرقع للأصابع، فقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن هاتين الصفتين. إيش رأيكم نأخذ كلام عن الحج، ولا نأخذ من نور العيون في سيرة الأمين المأمون؟